إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأفضل أهل النار. بعد معاشر الأخوة الأكارم، فهذه إن شاء الله تعالى هي الحصة 43 في هذه السلسلة المباركة التي عنيت ببيان الآداب الشرعية التي ينبغي ان يتحدى بها كل واحد منا من المؤمنين والمؤمنات. معاشر الافاضل، كنا بفضل الله تعالى في دروس العده تبرعنا من الاداب مع ربنا وخالقنا ومولانا جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست اسماؤه، وثنينا بالحديث عن الاداب مع المصطفى الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم، وثبتنا بذكر بعض الأدب مع أنبياء الله ومرسليه الأكرمين عليهم الصلاة والسلام. ثم إننا تحدثنا حفظه الله عن الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الله ورضي عنه أجمعين، وتحدثنا كما ذلك عن فئة خاصة من هؤلاء الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد آل بيت المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لنصل هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الحديث عن الآداب مع طائفة خاصة من عبادنا وخلقه المباركين الذين هم شموع مضيئة في كل زمان وفي كل مكان، الذين ينبغي للأمة أن ترجع إليهم في الظلمات وفي الخفوض والمتهمات، الذين جعلهم الله عز وجل وراثة لأنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطع، لكن الله عز وجل أكرمنا بفضله ومنه وكرمه بهذا الفضلاء. أقصد العلماء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافع. إذا حديثنا بين أو ابتداء هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن هؤلاء الفضلاء، عن هؤلاء العلماء، عن ورثة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. إذا عن الآداب مع العلماء. معاشر الأكارم، بين في بدء لا بد أن نعرف أن من أعظم ما أصاب الأمة من المصائب أنه قل فيها ورثة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وإذا قل فيها ورثة الأنبياء معنى ذلك أنه قل فيها وحي السماء، قل فيها الخير، قل فيها النور الذي به يهتدي عباد الله سبحانه وتعالى في الظلمات وفي الهموم والإشكالات والأزمات ونحو ذلك. ثم إن ذهب العلماء مبهر بخراب الدنيا، موحد باختراق قيام الساعة وخراب هذا العالم. أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله وسلم عليه الناس يوم قال عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. ولا شك أن رفع العلم لا يكون كما نتوهم نحن، لا يكون بأنك يعني لا أدري، ممكن يوم يوم ممكن تلاقي أشياء ما كانت قديما، اليوم ممكن تبدأ تعد في أصحاب الشهادات وحتى الشهادات الشرعية في الميدان الشرعي فإن العدد كبير جدا هائل، ومع ذلك فإننا نكر بأن العلم قد قل في الأمة، العلم قد قل في الأمة، العلم الصحيح العلم النافع قد قل في الأمة. ولذلك ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام والسلام أنه قال إن الله تعالى لا يقصد العلم انتزاعا ينفتحه إلى العباد، ولكن يقصد العلم بقصد العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والعياذ بالله. هكذا يفرق العلم. الله عز وجل قال في كتابه: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. العلماء ماذا قالوا؟ قال إننا تنقص الأرض من أطرافها بذهاب العلماء، سبحان الله، قل وهذا سبحان الله حق. إننا تنقص نقصان الأرض من أطرافها، معنى هذا إشارة إلى قلة الرزق فيها، يعني حتى الرزق تنقص في الأمة، الرزق ينقص في الأمة بنقص العلم الناجح منه، قد ما ينقص العلم الذي ينفع، قد ما ينقص الرزق في الأمة. ولا غرابة في ذلك، فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجم القرآن فاستقام الله تعالى: أولم يروا أن تأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال إنما تنقص الأرض من أطرافها بذهاب العلماء. ويؤيد هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الرجل الذي كان يحترف، يعني كان يخبر، وكان له أخ يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم، كان انتخاب العلم ينفع الأمة، فكأن أخاه غضب فأتى يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك توصف به، لأن ربي يسألك الرزق، أنت الذي تحترف وتتكسب، يسألك ربي الرزق بسبب ذلك العلم الذي يطلبه أخوك. فانتشار العلم في الأمة، انتشار خير الأمة، سبب لسعة الرزق في هذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك ثبت أنهم قالوا قديما: موت العالم ثلة في الإسلام، لا يسدك شيء ما بقي الليل والنهار. يعني في موت العالم ثلة وشرح كبير وخلق عظيم جدا في الإسلام، لا يسدك شيء لا يأتي بدله شيء لا يسدك شيء ما بقي الليل والنهار. وسبحان الله، هذا الأمر يزداد وقوعا كلما ابتعد الأمة عن عصر النبوة الأولى، لأن في عصر النبوة كان فتنة وحي ينزل من السماء، كان لديهم أطراف النهار ينيرهم سبل الناس، ينيرهم ضروبهم وطرقهم وسبلهم، كان هذا هو. لكن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ينقطع الوحي، وأن الذي بقي ماذا؟ بقي هؤلاء الورثة من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أقصد العلماء، لكن مهما كان فإن العلماء يتناقصون، كل ما يمشي الإنسان فهو بالناس العلماء، وتنقص الأرض من أطرافها، ويمكنهن علميا يقول صح، أو يحدث الآن نقص في أطراف الأرض، أو يحدث نقص في أطراف الأرض، ونحن مهما كان فإننا نتوقف لما جاء في كتاب ربنا وما جاء في سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يقول المؤلف ابن حجر أن قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعد أن ذكر طائفة من علماء الإسلام السابقين، قال: وأما اليوم، وهذا الكلام يقوله قبل خمس قرون، أكثر من سبعة قرون مضى عن هذا الكلام، ولكن هذا اليوم يشهد خدمة اليوم حيث العلم وحيث العلماء وحيث الانتشار وحيث الأمة. ومع ذلك وش قال؟ قال: وأما اليوم، وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا قليل، في أناس قليل، ما أقل من يعمل منهم بذلك قليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا يقول في الزمان ويشتكي في ذاك الأوان رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى، من دعا له يقول: لم أدرك هذا الزمان، والأمر كما قال بعضهم وكانوا، يعني العلماء وكانوا إذا عدوا قليلا وقد صاروا أقل من القليل. العلماء حقيقة لديهم علماء ربانيون جهابنا، وأما الناس عندهم كلام ويعرفوا المسائل ويشقق كل المسائل، ممكن عندهم شهادات، ممكن عندهم ممكن كذا، ويتكلموا ويتصدرون ويفتون ويصبرون إلى آخره، عندهم كبير لا شك. لكن هؤلاء العلماء الذين يقودون الأمة من شرط السلامة وذل الأمان، هؤلاء العلماء العاملون، هؤلاء النصحة المنتمون، عدد قليل لا ريب في ذلك، ويتضاءل هذا العدد كلما ابتعد الناس عن عصر النبوة الأولى حفظ النفس. فمن المناسب جدا حفظه الله أن نتحدث في هذه الحفظة وفي التي تليها بإذن الله تعالى عن الآذان التي ينبغي أن نتحلى بها مع هذه الجدة المباركة مع هذه الوحي الطائفة التي صارت أقل من القليل كما سمعتم في فجر التوب مع هؤلاء العلماء. ومما يزيد الموضوع أهمية في هذه الأيام هذه الفتن الكثيرة التي نتخطط فيها حفظها الله والتي اختلط فيها الحد والحناد والتفت فيها الحق بالباطل حق كبير جدا. أرجوك تفكر كيف تتفاعل فيما بينها، أرجوك الناس كيف يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى، أرجوك الجرأة كثير من الناس على دين الله تبارك وتعالى، كيف يتطوعون فيتكلمون فيك وفي القرآن الكريم من غير علم، يتكلمون في السنة من غير علم، يتطوعون على دين الله إلى آخره، يفرقون الفتاوى من غير علم ولا بصيرة ولا هدى ولا كتاب منير إلى آخره. فهو ذلك الزمن كثر فيه الفتن، فما أحوجنا لأن نتعرف على الآداب مع هؤلاء العلماء. والله عز وجل قال: وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به. هذا شأن أكثر الناس في كل زمن وفي كل مكان. وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسل وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. طب صعب العلماء ولو ردوه غير كثر فيك من صعب الشرك جدا إيمان إنسان بدل زمجر يخوف. نعم في مسائل تقدر تكتب فيها وتكتب فيها لطف وفي حمايه مسائل كسب قدرا ما فيها سرعه الشمس وكثير من وعكس الاهم وقريب وبحث وبلسان وكذا. صحيح ان تجي مسائل كبيره مسائل الامه مسائل كبيره بالذات وكل يخرج من القاعده كشروط ولتعلمناه فضيله ان يكون حدوده ودفع الله بها نفعا عظيما للمسائل الكبار للعلماء الكبار. قد لا تكون المساله اعطيها نقطه اعطيها نقطه وما تعطيها سوى علم. هذا الشيء مهم بالنسبه لي وهذا الامر مرجو ان شاء الله القضيه هذه كيكون قضيه كبيره في الامه ما تعطيهاش اي واحد. اعطيها للعلماء الكبار في الامه وما تعطيها سوى علم فقط، لان الواحد مهما كان ليس بنبيل لا يوحى اليه ويكفي بما يعلم. فلربما زلت به القدر ولربما اخطا وان كان خطا وان كان خطا اقل بكثير من الصواب عن الصواب الكثير. أحيانا الذي يخطئ نعم فقد يخطئ في هذه المسألة يؤتيك والمسألة تعرف كيف قال لك القديم قالوا سنة العالم سنة العالم سنة العالم مش احنا في سنة واحدة مش عالم سنة العالم وحصل ذلك الأنظار متوجهة إليه وتسد به القدم راح بلد للعالم بأسف بلد لمن يتبعونه جميعا وبالتالي في الأشياء واللي ما يتعجبني اليوم شيء معروف اليوم يسموه الاجتهاد الجماعي. الاجتهاد الجماعي مهم جدا في جميع ما يليق ولكن الان الامه وشق الاسر العقلاء في الدنيا كلهم نحو هذا المنحر وساووا في هذا التوجه والتوجه طيب. الان الشيخ احمد الطبيب احيانا يجي يقول لك الصومالية احتملوا الكوك يتلاقوا مجموعه من العقلاء وهذا شيء طيب يتلاقوا في وحده مع ايتام هذا حاجه في حد ذاتها ورايت الوجود هذه في ميادين كثيره يسموها الاجتهاد الجماعي. فما احوج الى الاجتهاد الجماعي هذا الباب. انا متاسف جدا لما تسمع الجهه الفلانيه والجهه الفلانيه والجهه الفلانيه عندها هيئه كبار كبار العلماء والجهه الفلانيه عندها هيئه كذا عندها المجلس العلمي وفي كبار العلماء يشتغلوا ويتشاوروا وما تجيش تغير شو الامور اللي فوقك. اي واحد يحكي في دين الله في دين الله اي واحد يحكي في دين الله في دين الله وخاصه حكم وكذا وكذا كيف تغيرهم عشان تخلصوا قدامهم خلصوا وحقان يا الله اسمعوا وحقان يا الله وحقان يا الله وحقان يا الله وحقان يا الله. وين رايحين وين رايحين؟ علاش ما نشوفوش بتاعنا؟ الأمة ما فيهاش علماء زين فيها فيها عقلاء وفلسفيين كثيرة فيها علماء وفيها عقلاء وفيها فضلاء بل فيها جهالة وكثير منهم يصنعون الأفراح في بلدانهم. ما زلناش من خمسة خلينا احنا العقلاء هؤلاء يكونوا اجتمعوا ويتلاقوا وكذا راح يكون خير كبير لهذه الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا قال الله تعالى: وإذا جاء الأمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولو وكلكم تعرف أقل العلماء حقيقة راح إن شاء الله تفوت الفرص على هذا أقصد أصحاب الفتن الذي ظهر قبولهم وخاصة الإخوان في هذه الأيام ظهر مرتاحون مليح وتجمعوا على أولاد الإسلام وعلى فضلائهم هذه الأمة صلى الله عز وجل أن نعود الأمة إلى الحق ردا جميعا. قبل أن تنتهي في بارككم حتى سبب الباب قبل ما تكلموا عن الآداب مليح يكون تعرفوا أن العلماء من هو العلماء يقصرون هذا الكلام من هو العلماء وكيف لا تعتقد أن العالم ليس فقط من يكون عالما وراسخا قدرا في شريعة الله عز وجل. نعم الذي يعرف الشريعة ويعرف دين الله عز وجل ويعرف الوحي ويعرف الكتاب ويعرف السنة صح في المقام الآن لا شك في ذلك وعرف الأنبياء بحق عليه الصلاة والسلام لكن يقول لك العلم الشرك فيزيد كثيرا الحج والأمة لنا فالناس لا يطيبون في ميدان الطب لا تسلهم في ميدان الرياضيات لا تسلهم في ميدان الهندسه لا تسلهم في فيزيد كثيرا جدا الحج والأمة كل ميدان فيه العلماء ولا بد ان يقدروا ولا بد ان يشتروا كل ميدان فيه العلماء تعود بارك الله صح احنا ما نفهموش ان هذا الميدان ميدان الشرعي اصلا مليح فلا شك هو فينا غير احنا نتبلغ وشنو هو العلماء تشكو الواحد عالم لان في المدينه في بحث عن الله تعالى هذا رقم كبير العالم هو العالم مليح نعرفين هو العالم لأنه بعض الناس مسكين أي واحد يعرف أن الإيمان بالنسبة لي عالم، العلم بالنسبة لي هو ما قراش ما قراش ما كتبته يظنه عالما، وليس كذلك ربما عمله عمل العالم، ولربما استشاره في قضايا عظيمة جدا ما ينبغي أن يستشاره إلا فأخطأ بسبب ذلك ولعل الإنسان لا يتورع فيتكلم في تلك القضايا العظيمة التي هي أكبر منه بكثير والتي لا يسلمها ولا يدخلها كلمة عظيمة كلمة كان أي واحد شخصية في الأسبوع وكان يدرس عن بشكل بلد فعلا وتقول لي أقول لك ليش احتقرونا في بلدان المخاطر احتقرونا احنا احتقرنا أنفسنا وقد مضى علينا زمان كان ومن ذا احنا الآن كيف أقول يروح البلدان لأنه لا يقول في العلماء تأخذ أنتم في بلاد تبدأ بالصدق أي ذكر وحنا في بلاد وفلان تذكر كل واحد يقول قلوا أنتم ما تزيدوا العلماء تأخذ ما عندناش تم تعرفش ولا تمشي ولا تدخل في العقلية اللي اسمها العلم في كل بلاد ولا تشوف بلاد ولا كذا مشكلة هذه مشكلة كبيرة عميقة عندنا نحن نتخلفوا وكثير من الفتن اللي تحطها تخطر فيها تخطر فيها بسبب هذا يجيب الفتوى بلاد كذا ركبتنا انا خصوصيات العلم اللي عندنا فتنة من تحت من تناقش منه هذه بالذات والعبادة والعالم ارسال اهل في اهل بلده لكن فتوى ثانية بلاد الفتوى بلاد مشي كثير بلادنا عندها قضايا بلادنا عندها خصوصيات مش معناها دين البلد يعني معروف عن العقلاء جميعا كل معطيات مش تنزل من الفتوى مش تنزل من العلم المعين تعال تنزله على واقع معين على ظروف معينة على لفة معينة هذه مش هذا هذه مش هذا ولذلك كانت أخطاء كبيرة ليش بالفتوى فيها فلان في وقت كذا في مكان كذا لأناس أوصافهم كذا وكذا وظروفهم كذا وكذا يحتمل فقشه ساكن يختفي وربما عدا ولا ربما تزيد بسببها الدماء ولا ربما تتهم بسببها أعراض والمرضى ربما وربما وربما هذا واقع ما له من دافع وبعد علاش علاش علاش الاحتقار هذا واحتقار في جميع ما يريد احنا في بلدنا عندنا عملية شيء عندنا أعياد الحرة جي واحد فراني هذا طلعوا وكبروا وكتبوا خمسين فرح نصف كل الشركات الإجنبية هذه ولا شركات متعددة الجنسيات اللي لها خلال جو يجيب واحد هيك يخلص 300 مليون ونص 400 مليون وربما تعالى هم اللي يفرضون وهم اللي يخلصون الخدمة وهم اللي يمرنوا الخدمة لا سواء ويطار السماء هذه معروفة لو يعرفها إذا احنا ولسنا نحتاج الله وهذا قد تدخل في جميع هذا الميادين على شيء نفسه وهو في ميدان شرعي في ميدان شرعي فتوى جاءت من كذا فلان او جاءت من كذا فلان خاص وتبدا المسكين يقول صباح الاشياء في الزواج هذه بديه كبيره احنا عندنا عندنا في جميع الميادين كاين تذكر احنا شرعنا في المستوى وما نحتاجوش ما نحتاجوش بالطاقه نعترفوا بالطاقات وما نحتاجوش وإن شاء الله نسأل الله في بلداننا فيها كفاءات كثيرة جدا في ميادين لازم يرجع الضمور عضو الناس بالإفتاء العدل أحوال العدل هو المعيار ولا العادل الذي تلبعه وسائل الإعلام هذا هو العالم المحيان أمكر وسائل الإعلام ترجع الله تحقق تحقق جائزه إذا شكوه في أشكار وبعض الحظة اللي هو حاجة كبيرة من أجل صدقه ولهذا أصبح كل شيء العبرة بأعمال الناس ومن يعظمها أم بمن تدمعه وسائل الإعلام أم بمن له تلك المواضع التي يحبها أصحاب الحرارة احنا عندنا بها إفلاق راجل يهضر عن دور الحج عن قيام اسمعوا العالم بدور الحج واحضروا السب والشتم إلى دور العالم هذول ليس بس وحدوا غلانا جرابيرين ومحل الله قالوا مسكاوة ولا الكلام عندي مسكية ما عندي مسكية مش عالج جرابيرين مجال ولا تحتوا غرب هذول ليس حتى نشي مواسين صحيحة ولذلك إن شاء الله عز وجل حول يتحدثون أوصاف ليش الله بعض المعايير يخليك إن شاء الله تعرف العالم ولا تقرب على هذا تقرب باش تعرف العالم وعباده بإذن الله سبحانه وتعالى الله عز وجل أن يوفقنا جميعا بأن نسير على طريق العلماء نسير على طريق العلماء وصلت صرت عالما اللهم لك الحمد ما وصلتش مشيت على الطريق وعليكم خير إن شاء الله ونستريح طريقا بإذن الله سبحانه وتعالى سهل الله له به طريقا إلى الجنة مشيت طريق تعجلنا بإذن الله الشيوخ يعني نعرف من العالم رحمه الله في حين الأيام الأول حفظ الله ورسوله القدم في العلم طبعا يتكلموا عن العلم ورسوله القدم في العلم طبعا في العلم يتكلموا في العلم إذا عرفت كذا عن اشتراك رسوله القدم في علوم الشريعة راح تتكلم عن الرياضيات رسوله القدم في علوم الرياضيات راح تتكلم عن الفيزياء رسوله القدم في علوم الرياضيات العلم يتكلموا فيه إذا رسوله القدم في ذلك في هذا العلم أو ذلك وإن الأنبياء لم يولدوا ضرارا ولا درهما وإنما هم لهم ورسولهم ولذلك عرفوا قصة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما خرج إلى السوق بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة النبي بقليل خرج السوق فتعجب تعجب من الناس قالوا أنتم هنا تبيعون ويشترون وميراث النبي عليه الصلاة والسلام مقسم في المسجد وقالوا من يتبعوا يشترون الفلوس الميراث يخلي عند الرسول يتصل في المسجد يجبوا كم حتى التجار ويجبوا المسجد يقولون ماذا؟ أن فهمين بالميراث لكن مش خلاف مش خلاف خلاف لا خاتم ولا خلاف ولا خلاف كذا كشف القصر الميراث فهجم على نسبة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد وصلوا حتى تفصل واحد قال لنا سهلا نقول لكم لكم هنا فهموا وش الصلاة ميراث التمسك والعلم إذا العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما قالوا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظه وفعله إذا نسوق القدر العلم حفظ الله وبس ما أعرف الكلام والحديث أن أي عقل أي عقل في العلم أي عقل يعرف في وزن أي عقل يعرف في وزن العلماء العالم نسوق القدر وسوق القدر في عدة جهات العالم وهباته يحفظ شيء يحسن كلام مهيبات عنده مؤلفات وكتب عنده أبحاث دقيقة عميقة نافعة بفضل الله سبحانه وتعالى عنده عدد من طلبة الأدباء السرية مهيبات أولئك يشهدون له استفادوا منه كثير خلى أشياء كثيرة في مراحل حتى المكلمون أنا بيان مهيبات خلى شيء كثير مراحل يدل على وصول قدمه في العلم يدل على سعة ضياعه لا هذا الشيء لا يمكن ثانيا وصول القدم في مواطن الشبه وفي بال الفكر الهوجاء التي تسميه الحليمه حيوان لما؟ لان العالم في الحقيقه لا يكون عالما بمجرد كثره المعلومات التي يكتسبها ويمتلكها وانما يكون عالما بمثل هذا ايضا انه يكون رابع أن تكون المعرفة تجج في أوقات الفتن في أوقات الفتن الهجان كل عندما رابع الجاج وفتبان وفتبان ماشي كما قال لك يسير مع الزجاجة في حد سارة ويلبس في السياسة في حد خلص ماشي إنسان وشغل الله شعر معه جيش الله طيبات أمر على الجيل هو ثابت كالطول الشامع كالجدل الأشام يتعزعش تحكوا الشدة تحكوا مساعد إعلام تحكوا تحكوا في الفوق تحكوا من ذلك طيبات شيء عارف بل هو الذي يقول الناس وليس العكس مش الناس يقولوا مش مساعد إعلام يقولوا لن تقول لن تقول القاعدة هو الذي يقول بفضل الله ثابت يحتفى العالم يجب دائما تحقق الشهادة كما ذكرنا هذا مما يعرف به العلماء الربانيون حفظهم الله ثالثا العالم ايضا يعرف بنسكه يعرف بنسكه وبخشيته لله تبارك وتعالى قال الله عز وجل حينما يخشى الله من عباده العلماء يعني من بين العلماء من بين العباد الذين يخشون الله حقيقة لا خشية إلا جهود العلماء إنما يخشى الله جناح كي قال شو العلماء شعلة عندهم قيمة كبيرة احترم بخاف منهم أعوذ بالله ربي خاف منهم ربي خاف واحد يخاف منهم لا إنما يخشى الله شفاه الله أفضل جلاله في عبده أيضا بين العباد يخشون في صح هم العلماء يخافون في بين عبادهم العلماء يخشون الله عز وجل حق الخشية إنما يخشى الله في العباد العلماء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مشهد يقول قال يقول إنما العلم الخشية إذا كان العلم أمرك وقيمة عبادك تخدها ما شاء الله عنده مسائل كثيرة عنده أكثر علوم كثيرة عنده مسائل فلا حافظ الدواوين والموسوعات حافظ الدنيا المؤلفات جاءوا الطلاب بالعشرات ربما أكثر الطلبة جاءوا في كل أرض وفي كل بلد وفي كل حدث وصوبين إلى آخره يعني حنا شيء كثير منها لكن بالقرب منه لا تجده في الشرطة لا تجده يتوفى في مقابل الشرطة لا تجده ذلك الذي يهتم بصلاته ويهتم بصيامه ويتوفى في قضايا المال ويتوفى يعني قضايا كثيرة تحسبه اللي خشى الله عز وجل كلمة كبيرة هل نفعه إلا العالم الرحمن حقيقة رجل يخشى الله تبارك وتعالى يضرب به مثلا في خشية الله سبحانه وتعالى قال الشيخ الإسلام شوف كلمة عظيمة جدا قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكل أمة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فعلماؤها شرارها إلى المسلمين فإن علماءهم خيرك شوف كلمة عظيمة صح قبل النبي صح كما تحكموا في الأمم روحاً للنصارى روحاً لليهود أحوار الغربان وكذا تقوم شر خلق الخليقة عياذا بالله نزل في المنزلة تستغل تلك المنزلة استغل تلك المنزلة من ناحية المال من ناحية الفساد الجنسي من ناحية كذا يعني شيء معروف استغل تلك المكان قال إلا علماء الإسلام إذا وجدت منه واحد يعرف بأنه من علماء الإسلام ومن أفسد خلق الله حيث الدين، حيث العبادة، حيث الأحلام، حيث كذا، فأنا أنا له شبه عظيما بين أهل بيئة المحرم. أما علماء الإسلام كما قال فهو خيار هذا العالم رجل يخاف الله عز وجل، رجل لا يتورط في مسائل من كان الشبهات، رجل كذا، رجل إلى آخره، ما هو من رابعا دعوته إلى الله عز وجل، وبذله الأوقات في التعليم والدعوة والإصلاح بين الناس إلى أحد أمر ذلك من أعمال البر وحصاره الخير. فالحقيقة تجد العالم مترفعا الخطاب الجمعة العالم الحقيقة الرباني تجده مترفعا بوقت التعود بالله تبارك وتعالى يحسن أن تقول إن فلانا وقف بالله تعالى وقف نفسه بالله سبحانه وتعالى وتاريخ بشكل مليء بنماذج الديرة لأمثال هؤلاء العلماء الذين نزلوا حديث العلم لله تبارك وتعالى بتعليم الناس الخير بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لتصحيح ما فسد في إصلاح ذات البين لجمع الشمل لرفض الصدع إلى آخر هؤلاء الكتب شوف الإمام الباديس رحمه الله مثلا يعني قريبين ابن باديس رحمه الله الإمام إبراهيم عليه ورحمة الله عز وجل قبل يدور جميع العلماء المسلمين هناك في الجزائر وقت في المار كانوا يجتمعوا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يتناولون مسائل الأمة يتكلمون في القضايا الأمة

العلم يعرف أيضا بورائه في مواطن الشك ومواطن الهيبة، تجده متولعا يتجه الكبار يسأل ألف سنة لأن الكبار جاءه عارف كما قلنا لا زنة العلم زنة العلم في سهلة خطة العلم ولا تحدث بشكل خطة المال وكلمة المال عليك كل هذا ويقول هذا العلم من هذا الكبار هذا يقول هذا بشكل كلمة العلم زنة حقيقة بسلام ولذلك تجده متولعا العلم ربما يحقق عدد بشكل الكلمة ليصبح حكما في قضية مش يهدر خافوا في هذا الجنب مش يخطر مليما واحدا ويراه واحدا مش يخطر يعرف الخوف بيعه ليه حبيه مش يدخل حاجة البرد بيعه يعرف ليه حبيه أبو حنيفة رحمه الله الزمن بيعه تعرفوا قصة أبو حنيفة علي رحمه الله عز وجل واحد الوقت في مخه سوريا قرشات وبلغه خاف وكان يكون هذا الحد كلا متعلق كان تعيش في شارع بعيد ثم كيف شارع عشان يعيش قالوا تقريبا خمس سنوات فابتدع عن أكل لحم الغنم خمس سنوات خمس سنين ما كانش لحم الغنم في عالم عن شبهر في عالم عن شبهر الناس كانت خافوا بهذا الوجه يخافوا في الله تعالى حاجة يتخلق في الناس يعني ويتخلق الجيب ويتخلق الله والكلمة اللي يقولها والتصرف اللي يصرفه والموقف اللي يوقفه والحاجة اللي يجب أن يستخدم الموقف بين يديه سبحانه وتعالى لا كما قال الله قال إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك أن تخلص مسألة ولكن أن تخلص نفسك أولا فإن أمك مسألة نفسك اسألني إذا كنت تنظر الجواب مهما كان الجواب نسألكم ولا مرتاح ولا يكن بين يديه دقيقة لم يستطيع أن نشكو الكهنة ولا يشكو الكهنة ولا يشكو الكهنة إذا فلا يكون همك أن تخلص السائل ولكن أن تخلص نفسك أولا سلك نفسك أولا بين يدي الله عز وجل والعلماء الربانيون يعلمون الناس بمليار واحد شيخ أبو بكر رضي الله عنه كريم رضي الله عنه صحته وفي أيام تاره شيخ أبو بكر الجزائري نكر على بكر وأخر على بكر الأخوان وقالوا يا شيخ هل الشباب جد كلمه فلان فلان كلمه القمر الخروق أو كذا الشباب اليوم وش قالوا في الكلمة؟ قالوا هذا من المساكين لن يحضر مجالس خمسة العلماء الذي كانوا يختمون مجالسهم بالبكاء من خشية الله صح علماء تسال العلماء ضربات ما تهداش ما تعرفش توصل علم كبير ويسال عن السائل الإمام مالك شمل كبير يأتونه من العراق شمل اسمه الإمام مالك يقول لك شمل جبل من جبال العلم يجيء من العراق مسافة بعيدة خاصة من الوقت وسائل أقل من شكل مليون وصفوا لي الناس بعثوا بالإيمان مالي خطرية ما هو شخص صدقين لو قد يقع لفتا من المالي فضلوا 40 وثلاث سؤال أو ثلاث من الفضالة 40 سؤال شحال يجاوب أربع سنين جاوبوا على أربعة استوى كثير كما جاوبش لا أنت أربعة لا أنت لا أنت كيف الشمس لما مدخل لا أدري قال اذهبوا فاخبروا اهل العراق ان الملك لا يدري شوف الناس يخافون هذا هو الورع خوف من الله كيف يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان تدخل الناس في الجميع من يستهزون ولا مجنون في ناس كل حاجه مجنون هذه عالم راك مجنون يخاف على جوده من ذاك كيف الاشياء ولا حاجه كيف الاشياء تحتاج الى موالاه كيف الاشياء تحتاج الى مشاركه تسكن في الوحده سألتكم مش سألت عن صلاة الكنتانية ولا صيام الصحيح ولا شيء صحيح جاوبوا بالعلم عارفوا هذه سألتكم خلينا نسألكم شو يقولوا جاوبوا على العلم هذا هو العالم هذا هو العالم يخاف ربي عز وجل يتورع ليه شو يفرق كل كلمة يقول هذا عارف لي رأي كلا كل نساء كل صف في صف وكل موقف في موقف كل ما نظام يدخل في بتاعه كل ما كان خلل وهكذا هذا هو العالم الرباني في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بيني وإن الحرام بين وبينهم قرون ومشتبهات لا يعلمون إلا كثير من الناس الحلال صح بين ضعفوا ما ضعفوا تضعفوا كم الحرام بين ضعفوا كم ضعفوا كم ضعفوا كم تحقيقوا في المشتبهات ما تبدلش هذه يسمى العرفة العالم والعالم العالم المتولى يخاف ربك عز وجل يبصر بنور الله تعالى في مثله هذه المسائل العالم أيضا يعرف بفاء عايش في العلماء أحد أول مفهوم كفر عن آية العلماء الخاطئة عن الحقيقة كان يعرف أيضا حفظة الله بشراسته وتوقف ذكائه وقوة بصره وبعض يقول في القرآن الكريم إن في ذلك لآيات للمتوسمين إن في ذلك لآيات للمتوسمين هذه اسمها فراسة فراسة عالم هذا أنه فراسة فراسة الله بن عباس جاء فاستفتوا قالوا القاتل هل له توبة؟ قالوا ما عندوش توبة قال عجوز مش مقبولة توبتها الله أكبر يجي واحد واحد والقاتل هل له توبة؟ قال نعم وما يحول بينك وبين الخبرات زمان الزمان بقى شو اسمه غيرها عندي فرصة بالجوز تعجبوا الناس يوزا تارا كيف أنا محطوطة ما عندي شوبة لا قطع عنه دولة تنقض إيه فرصة أنا وفقها الناس قالوا بالأول يقول ما عندي شوبة مصر رأيت في عيني الشر كم الآن شيء ضرر هكذا اليوم سبحان الله يعطي فتاوى جسم واحد صغير يعطي له فتاوى كبيرة بزاف عليه يجي شاب شاب كبار حتى يصلي يدخلوا في واحد المتاهات كبيرة يحكوا على قضايا عظيمة قضايا تاع الأمة قضايا تاع الدماء قضايا تاع العلماء في الأعراف العلماء كلمة كثيرة كيف مثال يعني كيف مثال يوم صغير ما تعرفش حتى ما كان هذا حق الأمة وصلنا شيئا من الأشياء تقولوا يحبوا اليوم للعقل وش يقولوا يقولوا طعام الكبار صوموا الصغار يروح عطيه تصلي في عرشان في عرشان في المهم جيء مستحيل مش عقل يدرى طعام الكبار صوم الصغار باب من حدث الناس ببعض العلم دون بعض هذا العلماء في اليهود علم يعني الناس دون الناس النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه لما قال حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أين من العلم ودعا أين من العلم أما أهلها فقد بذلته في الله وأما الآخر فلن أوقفه وإن قطع في النهاية لما قال كلمة حدثت في كلمة كلمة كلمة ما يحتاج بها أي واحد لا يحتاج أي واحد بل من العلم قوم دون قوم لا الزوج يكون في أدابه مع العلماء كيف تتبعه معنى العلماء لرب سبحانه وتعالى جعل ورثة للأنبياء، لو لم يكن له من الفضل سوى هذا لكفاهم. كما أن حتى فضل العلماء إلا أنه ورثة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيفين، لأن أخلاق الفطرة راحت المخلص أخلاق طبعا وحيد وفي نبي الإسلام قبر عليه الصلاة والسلام لحق الحجة الأعلى انقطع الوحي من السماء بعد أن نسجد القرون هذه وشيء مسجد بالنظام عن شهادة في هذه الأبي كيف ورثة الأنبياء وهم العلماء. هذا وقلنا قد ما نشير قد ما هم يقلوا لعل الإحكم يقلوا بس مقدروهم وعشان أقدارهم اختاروهم وسجعوهم ومش بعد أن الآن يخرج حتى لو لحظة كان يدهما حتى لو أحسن بالسؤال مش فرصة تفرح بالله وكذا وطيبا أو كذا ما كيش مشكلة صلى الله غش منه تغش منه أخطأ والعلم يخرج خلعت بالسؤال إذا ليس بنا ليس بنبي ولا لا ليس بنبي وليس فضل عن أمر إله لا يسأل تغش منها. ولذلك أعطيه فعلا كتابة معه نائما وأبا الناس الله عز وجل أن يوفقنا لما ليس في قدر العلم وقدر العلماء وقدر أنفسنا إنه كل ذلك وقادر عليه سبحانه ومحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لكن ما نبي أعوذني فضل علي أن كشف عن فعل عليك وعليك كل حال كشف عن فعل وش مش حب بالنسبة لي مهمة جدا حاجة الأولى رسوخ قدر العلم لو بيه قدر ما عندوش علم يكون عالم يكون تاقي يكون مهمة تخش عنه ما يكفيش مسألة هذا العلم ولو المعلم خمسة كلمة قلنا العلماء من العلم حاجة الأولى رسوخ قدر العلم. ثانيا وصول القدم في مواطن الشبه في الفتن الى اخره التي تسلم الخليفه حراما ويثبت هو ما شاء الله كالقوم الشام. ثالثا النسك التعبد وخشيه الله تبارك وتعالى انما يشكر من عباد العلماء. رابعا الدعوه الى الله وبذل الوقت التفرغ للتعليم والدعوه والاصلاح بين الناس الى اخره. خامسا شهاده الكثيره وجلوخ العالي جلوخ العالي في نبيه الذين عدلوا وتنصروا وتابعوا مسيرتهم العلمية ونحو ذلك. ثالثا المرأة في موامن الشك وفي موامن الهيئة والشمال والحمران. سابعا الفراسة وتوقف الذكاء وقناة وقوة البصيرة في ذلك آية المجلسين وفقنا الله إياكم كن عالماً أو متعلماً لأن تمشي قبل وصلت مش بعالم كامل قد لا يتطلق العلم إلى آخر أحوال حياتك آخر عدد ما تقدرش تمشي دوري عندك زيد زيد كن عالماً أو متعلماً أو أحد الأمور ولا تكون الرابعة فتاتك. كن عالماً أو متعلماً إذا ما قلت لا عالماً متعلماً نحب العلم نحب العلماء ونحب المتعلمين أو أحب العلم ولا تكون الرابعة فتهم شو الرابعة ما هو عالم هو متعلم ولا هو يحب العلم والعلماء في كبيرة أكتهلك رحبة ولا تكون الرابعة فتهم أو بمطمئن جميعا لا تكون العلماء أو يكون متعلمين على سبيل النجاح بإذن الله تعالى إنه من ذلك وطالب عليه وأن تحب العلم والعلماء سبحانه ومحمد